أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم في قول الله تعالى إن ظن أن يقيم حدود الله. أحسن الله إليكم، إن كان الهدف من الرجعة لوجود الأولاد، إذا كان بينهم أولاد ليس هناك سبب، ليس محبة بعضهم في بعض وإنما لوجود أولاد من الزواج الأول، على كل حال هذا سبب جيد، وقد يكون من يعني من خير هؤلاء الأولاد أن يكونوا سببا في جمع والوثاق بين والديهما، الجمع بين والديهما. لكن إذا كان هذا الهدف مراد من الوالدين عليهما أن يتقي الله وأن يكون اجتماعهما بأولادهما على خير، على وفاق. ما يصلح اجتماعهما بأولادهما في شقاق ونزاع، قد يكون الفراق أولى في هذه الحالة، قد يكون الفراق أولى للأولاد. فكون الأولاد ينصرفون في مكان ما بعيدا عن المنازعات والمشاتمات والمشاقة التي كل يوم تحصل بين الأب والأم، بعدهما عن هذا أولى وأفضل. أما إذا عزم كل منهما وامتثل قول الله سبحانه وتعالى إن ظن أن يقيم حدود الله، فلا شك أن من حدود الله حسن المعاشرة. أما إذا رجع على نوع من المسابة والمشاتمة في كل يوم عند الغداء وعند العشاء، الزوج ينتقد والمرأة تنتقد والأولاد يسمعون هذا الوابل من الشتائم والمسابة بين الأب والأم، ماذا تكون نفسيتهما؟ ينزعان إلى نوع من المرض النفساني ويعني عدم الاستقرار والفشل في حياتهما إلا أن يشاء الله. فأقول كون الهدف مصلحة الأولاد هذا طيب، لكن ليست مجرد الرجوع فقط، بل يرجعان ويحكما نفسيهما، يحكما نفسيهما بالصبر والتحمل، وتحمل ما يكون من خطأ من أحد الطرفين. أحسن الله إليكم. في حديث أبو هريرة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد، وذكر منها النكاح، إذا كان هذا الهزل من جانب الولي، ولي المرأة، هل يقع أم إذا كان من جانب المتزوج نفسه الخاطب كذلك؟ يعني لو الخاطب يعني قال له ولي المرأة زوجتك فلانة، قال قبلت، ثم قال أنا أمزح، ما يقبل منه هذا، تم الإجابة والقبول، تم الإجابة والقبول. فهذه صورة قد يلتزم بها، خاصة إذا كان الولي يعني عارف من ابنته أو أخته أنها تريد الزواج من هذا الرجل. فهذا الرجل كونه يقول قبلت وثم بعد ذلك يقول أنا، فهنا يلزم بما يلزمه من أحكام النكاح. فإذا طلق قد تكون تلزمه المتعة، يمتع هذه المرأة بشيء أو بصداق أو نصف الصداق أو ما إلى ذلك. فهي من جانب الزوج إذا قال قبلت وقال كان هازلا، فإنه يكون أشد تحمل للمسؤولية. أحسن الله عليكم، أن أقصد الولي نفسه إن قاله هازلا يقع الولي؟ قلنا قد يقع إن كانت المرأة قد يعني عرف رضاها أنها راضية، لكن قاله مازحا وهازلا، فالرجل الذي قبل هذا النكاح قال قبلت ثم قال ولي المرأة أنا أمزح، قال ما يمديك، أنا تزوجت وقبلت. فالمرأة لما سئلت قالت نعم أنا قبلت هذا النكاح، فلا ينفع الولي قوله بعد ذلك إنه هازل. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هي الحكمة في النهي عن بيع الحاضر للباد، لا يبيع حاضر لباد، وما معناه؟ يقول في باقي سؤاله إذا أحضرت سلعة للسوق وكنت قد اشتريتها ب100 ريال وسعرت ب80 ريال وتركتها عند صاحب الدكان ليبيعها ب120 ريال. مر بنا أنه عليه السلام يعني نهى عن أنواع من البيوع، ومنها لا يبيع حاضر لباد، وأن ابن عباس فسره قال لا يكون له سمسارا. فالمقصود أن الذين يجلبون السلع على الأسواق، ومن أهل العلم من قصر هذا المعنى على أهل البادية، أهل البادية الذين يجلبون مثلا الأقط والسمن والماشية وما إلى ذلك. ومنهم من عمم الحكم حتى على أرباب الأرياف الذين يجلبون الخضار والمنتجات الزراعية يقول الحكم واحد لأن العلة واحدة. فالشارع الحكيم يريد يعني المصلحة العامة للمستهلكين، ويريد أن يسد منافذ الاحتكار، لأن بيع الحاضر للباد نوع من الاحتكار. والشارع الحكيم يريد للسلع أن تكون سائبة ومرنة ومتحركة ومتجددة، بدل من أن تحفظ في المخازن والمستودعات يتربصون بها أسعارا يعني فيها نوع من الطمع. فأراد أن يقطع الطريق عليهم وأن تمشي المنتجات هكذا بحسب حاجة الناس إليها، فما داموا يحتاجون يشترون، وإذا لم يحتاجوا فيكفوا عن ذلك. فهذا من الحكمة، لأن هذا يدفع ويسارع في, في, في, في, في التسويق وحركة الإنتاج، بخلاف ما إذا حفظت في المخازن فإنها تتراكم، ثم أيضا يكون في نوع من التلاعب بالأسعار ورفعها أكثر مما يعني هو مناسب. أما سؤاله عن قضية أنه أتى بسلعة ويريد بها، هو يريد بها 100 ريال، يقول أنه اشتراها ب100 ريال، وعندما ذهب إلى السوق لم تأتي سعرت ب80 ريال، فأراد أن يتركها في محل ليبيعها صاحب المحل له ب120 ريال. على كل حال قضية أنه أتى بسلعة يعني هل يدخل في هذا النهي؟ ما أدري والله، قد لا يدخل، خاصة إذا كان يعني اشتراها يعني وتعرض للخسارة فأراد أن تبقى حتى يحصل له ربح معقول فيها، فأقول لعل هذا إن شاء الله لا حرج فيه. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل الأخ من الرضاعة يكون محرما للأخت من الرضاعة في السفر للحج أو غير ذلك؟ نعم، إذا كان أخ من الرضاع بشروط الرضاع التي وردت، يكون في الحولين، وأيضا عدد الرضعات 5 فأكثر، فإذا كانت يعني شروط الرضاع متوفرة فيعتبر أخ لهذه المرأة كإخوانها من النسب، ويعتبر محرم لها، وتسافر معه السفر المباح والمشروع حج أو عمرة أو أي سفر. لكن الفقهاء بعضهم يعني تحفظا يقول إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة، فلو كان مثلا شابا وهي شابة وقد لا يكون بينهما اتصال وكأنها أجنبية عنه، فبعضهم يرى أنه في هذه الحالة لا ينبغي أن يخلو بها أو أن يسافر بها. أحسن الله إليكم. كذلك يقول السائل، أخوات أخته من الرضاعة، سواء الذين اللاتي أكبر منها أو أصغر منها، هل يكونون محرم لهذا الأخ من الرضاعة؟ نعم، هذا الأخ الذي رضع من هذه المرأة ليست أخوته مقتصرة على من شاركها في الرضاع. بعض الناس يفهم أن حكم الرضاع مقتصر على من شاركه المرتضع أو من شارك المرتضع في نفس الرضاع، والحكم في حق المرتضع فهو عام في كل أبناء هذه المرأة وبناتها. هذه المرأة التي أرضعته بناتها من الزوج الذي هي في ذمته، أو بناتها وأولادها عموما، بنات وأولاد من هذا الزوج الذي رضع بلبنه، كلهم أو كلهم إخوان للمرتضع، من كان أكبر ومن كان أصغر كلهم إخوان لهذا المرتضع. بل وأبناؤها، أبناء المرأة من زوج آخر، هم أيضا إخوان لهذا المرتضع، لأنه ما دام شرب من لبنها صار كأنه ابن لها، فأولئك يكون إخوان له من الأم، إخوان له من الأم من الرضاع. بينما أبناء هذا الزوج يكونون إخوان له بمثابة الأشقاء، لأن لبن الزوج أيضا له أثر في هذا. أحسن الله إليكم. كذلك يقول السائل، لي ابنة عم غير شقيق، ولكن أخوها الأكبر ارتضع من أمي وهي لم ترضع من أمي، ولا أنا كذلك، فما الحكم في الزواج منها؟ إذا كانت ابنة عمك لم ترتضع من أمك، إنما الذي ارتضع أخوها، أخوها هو الذي ارتضع من أمك، فأخوها أخ لك وأخ لجميع إخوانك وأخواتك، فهو الذي يحرم عليها أن يتزوج من أخواتك. أما هذه البنت أخته فهي أجنبية عنكم، ابنة عمك تعتبر أجنبية عنك، هي ابنة عمك لا زالت، فرضاع أخيها من أمك لا يؤثر عليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل في قوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. يقول السؤال أنه ورد أن الناس كلهم من مسلمهم وكافرهم يتجاوزون الصراط، فالمسلمون يذهبون من الصراط إلى الجنة والكافرون يسقطون في جهنم، فيسأل عن هذا الأمر، أن جهنم يقول إذا جاءوها فتحت أبوابها، وعن سقوطهم من الصراط في جهنم، يقول أشكل عليه ذلك. لا، الصراط مرحلة من المراحل التي يمر بها الناس، نسأل الله حسن الاجتياز. فالصراط منصوب وهو يعني على جهنم، فهذا نوع من العذاب فيما يظهر الله أعلم، نوع من العذاب يعني يتعرضون له، وفيه الكلاليب التي تصيب من تصيب من الكفار ومن العصاة، من الكفار ومن العصاة، فهذا عذاب عارض، عذاب عارض قبل أن يكون المصير النهائي لأهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، هذا الذي يظهر والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لقد حججت قبل سنوات مع رفقة لا تفقه في أحكام الحج شيئا، وقد تركت الوقوف في عرفة والمبيت في مزدلفة ورمي الجمار، يقول وما فعلته، يقول فما الحكم فيما تركته وفعلته فيما تركته من أركان وواجبات الحج؟ ثم يقول السائل: أني قد حججت بعد ذلك عدة مرات مع رفقة صالحة، فماذا علي في الحجة السابقة؟ يعني ما يتصور أن إنسان يقول أنه حج ولا يقف بعرفة ولا بمزدلفة، يعني ما يعني هذا غير متصور إلا أن يكون عابثا هازل، لأن الوقوف بعرفة أولا أنه ولله الحمد ميسور، اللهم إلا أن يكون وقف خارج الحدود جاهلا هذا شيء آخر، لكن أن يكون لم يقف بعرفة قصدا ولم يبت بمزدلفة، فعرفة بإجماع أهل العلم الوقوف بها ركن من أركان الحج، فهذا الأخ عليه أن يتحقق، يعني هل لم يقف بعرفة لا ليلا ولا نهارا إطلاقا، أو وقف شيئا ما وخرج ولم يرجع، لابد من معرفة الأمر. فإن كان لم يقف إطلاقا فهذا قد فاته الحج، ويلزمه أن يذبح هدي، يذبح هديا يتحلل به ويكون كالذي فاته الحج، وهذا الهدي يكون للفقراء، فقراء الحرم لا يأكل منه شيئا، فيذبح هذا الهدي ويتصدق به، وتكون حجته التي أتى بها بعد ذلك كأنها يعني عوض وقضاء عن التي فسدت عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يأثم من يسمح للمار بين يديه أن يمر في الصلاة؟ إن كان يصلي منفردا أو إماما فلا شك أنه يترك من يمر بين يديه آثم، لا يجوز له أن عليه أن يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه السلام قد أمرنا قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فهذا أمر شديد يعني بأن تدفعه، فكونك تترك هذا الأمر هذا تساهل وترك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هل من يذكر معاصيه في المجالس بعد التوبة يعتبر مجاهرا بالمعصية؟ لا شك، الحديث كما هو معلوم ورد بالتحذير من هذا: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من المجاهرة أن يفعل الرجل فعلا فيصبح قد ستره الله عليه فيقول يا فلان إني فعلت كذا وفعلت كذا، فهذا يعني معصية فوق المعصية، فالمعصية بحد ذاتها معصية، والإشهار إشهارها وإشاعتها ونشرها هذه معصية أخرى. والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فلا شك من إشاعة الفاحشة كون الإنسان يبتلى بمعصية وإذا به بالمجالس يهذر بها وربما يفتخر بها أو يخبر بها أو يتساهل، هذه معصية أخرى، فعليه أن يتقي الله ويستر على نفسه. أحسن الله إليكم. يقول السائل رئيسي في العمل لا يصلي في المسجد علما بأن المسجد يبعد 200 متر عن العمل ويصلي في المكتب، وعندما قلت له أن هذا لا يجوز وأنه لا يجوز لك إلا أن تصلي في المسجد، قال وما هو الدليل؟ فقلت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، فقال لي أن هذا حديث ضعيف علما بأنه ليس لديه عمل مهم يجعله يصلي في المكتب هو وبعض الزملاء، ولو قال المدير نصلي في المسجد لذهب جميع الزملاء الذين يصلون معه وصلوا في المسجد، فهل تجوز صلاته أم لا؟ على كل حال إذا كان المسجد قريب والعمل لا يلحقه يعني شيء من النقص والتقصير بحقوق الذين لهم صلة بالعمل، فلا يجوز لهذا المدير ومن معه أن يتركوا الصلاة في المسجد، ما ينبغي لهم، خاصة إذا كان المسجد قريب ويسمعون النداء، فينبغي له أن يتقي الله. وفي الحديث الصحيح من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. أما إذا كان العمل يحتاج إلى وجود بعضهم وهم يشكلون جماعة ويصلون في موضع من المسجد، وأيضا عدد يخشى أنهم إذا خرجوا يتفلتون من هنا ومن هنا، واجتهد يعني المسؤول ورأى أن من المصلحة أن يجمعهم على الصلاة في الموضع، فقد يكون هذا يعني عذر يبرر، لكن لا شك أن الأفضل أن يجتمعوا على الصلاة في المسجد إذا كان قريبا من موقع عملهم. صلى الله عليكم. هو ذكر أنه لا يتأثر العمل وإنما عدم استناد إلى حديث. أقول إذا كان فعلا لا يتأثر يعني متحقق هذا الشيء أنه لا يتأثر، فصلاتهم فيها نقص، صلاتهم ناقصة، وإن كان بعض أهل العلم يشدد في هذا وقد يبطلها، لكن جمهور أهل العلم على أن صلاتهم مجزئة لكنها ناقصة. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل ترجع المرأة التي خلعت نفسها لزوجها عند موافقتها أم يشترط أن تتزوج زوجا آخر؟ الصحيح بالنسبة للمخالعة أنها إذا خالعت زوجها أولا أنها تبين من زوجها فورا، وعدتها من أهل العلم أن يقول تعتد بتطليقة بحيضة واحدة، لكن ليس من حق زوجها أن يراجعها في العدة بمطلق، بمقتضى أنه وافق على الخلع بعوض، فإذا قال قبلت ودفع له المبلغ أو الشيء المتفق عليه فقد خرجت من يده، ولو لم يكن طلقها قبل ذلك ولا مرة لكنه قبل المخالعة فبانت منه صارت بائن، لكن يجوز له أن يراجعها في العدة وبعد العدة بعقد جديد، بعقد جديد. والخلع الصحيح أنه ليس بطلاق، وإن كان الخلاف مشهور فيه بين أهل العلم، منهم من يقول طلاق ومنهم من يقول يعتبر فسخ وليس بطلاق، فإذا قيل أنه فسخ لو خالعها مرتين أو ثلاثة أو أربع لا يدخل في عدد الطلاق، يعني خالعها وأخذ منها العوض ثم تصالح وعقد عقدا جديدا، وبعد فترة من الزمن ساءت أحوالهما فقالت يا فلان خذ هذا وخلي سبيلي قبل، ثم مرة ثالثة ومرة رابعة، ففي هذه الحال أهل العلم يقولون الخلع يختلف ولا يعتبر في عداد عدد الطلاق. أحسن الله إليكم. يقول السائل متى تبدأ أذكار الصباح ومتى تنتهي وكذلك المساء، وهل وهل يجوز أن تؤخر لسبب معين؟ هناك وقت يعني متفق عليه وقت الأذكار أذكار الصباح والمساء، وهو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا لا يختلف أهل العلم أنه وقت لأذكار الصباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وأيضا من بعد العصر إلى غروب الشمس هو وقت لأذكار المساء. لكن من أهل العلم من يتوسع في هذا ويرى أن أذكار الصباح تبدأ من قبل طلوع الفجر، بل يقول من منتصف الليل، هذا كله داخل بنوع من التجوز في مسمى الصباح، وأيضا يمتد إلى ما بعد طلوع الشمس، فيقول هذا كله يتناوله كلمة الصبح والإصباح. وكذلك في المساء، فالمساء يقول يمتد من قبل العصر بل من بعد الزوال، هذا عند العرب يسمى مساء، وأيضا يمتد عنده إلى ما بعد العشاء. فنقول إذا تيسر الإنسان أن يأتي بالأذكار في الوقت المتفق عليه ويبادر ما بين طلوع الفجر ولو قبل صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فهذا حسن وخروج من الخلاف. وكذلك يأتي بأذكار المساء من بعد العصر إلى غروب الشمس، وأيضا ما بعد الغروب الصحيح أنه داخل، فهذا أولى وأفضل. فإن تعذر فنقول في شأن الأذكار، من تعذر عليه أن يأتي بها في هذه الأوقات فلا حرج أن يأتي بها ولو بعد طلوع الشمس إلى الضحى، وكذلك بعد المغرب إلى العشاء إلى ما بعيد العشاء، إما على سبيل القضاء فالصحيح أنها تقضى، كما جاء في الحديث من نام عن حزبه فقرأه ما بين طلوع الشمس إلى الزوال كتب له، أو كما ورد، أو على اعتبار أن كما قلت قبل الوقت يعني واسع في هذا، لكن يحرص أن يأتي بها في الأوقات يبكر ويأتي بها في الأوقات المتفق عليها. أحسن الله إليكم. يقول أنه موظف في أحد القطاعات الحكومية ولا يسمح له النظام أن يفتح محل تجاري باسمه، فهل يجوز له أن يقوم بفتح محل باسم شخص آخر لا يوجد لديه عمل، وإذا كان مع العلم أن هذا الشخص يريد أن يكون شريك في هذا المحل التجاري، فهل يجوز له أن يشاركني علما بأنه سوف يكون المحل باسمه فقط؟ هذا يرجع إلى طبيعة العمل وقصد يعني صاحب القرار، إن كان يخشى أن ممارسته للعمل تؤثر على أدائه في عمله في الحكومة فعليه أن يتقي الله، ولا يجوز له أن يخون هذه الأمانة، هذا الأصل. فإذا كان عمله الذي سوف يمارسه يكون على حساب العمل الذي متعهد للدولة أو للحكومة أن يعمله ويؤثر بوجه ما على أدائه فلا يجوز له ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه يستورد سلع من الخارج وهي ما زالت في البحر، فإنه يبيع منها ويقبض الثمن أو يقبض العربون على ذلك، فهل يجوز ذلك علما بأنها لا زالت في عرض البحر؟ لا يجوز. يعني مر بنا في الحديث السابقة أنه عليه السلام نهى عن بيع السلع، لا تبيعوها حتى تحوزوها إلى رحالكم، فلا يجوز ما دامت في عرض البحر وفي السفينة، اللهم إلا إذا كانت السفينة ملك لك فتعتبر في هذه الحالة كأنها في مستودعاتك، أما إذا كانت سفينة تجارية يعني فيها بضاعتك وبضاعة غيرك فأنت لم تستلمها بعد، اللهم إلا لو قلنا إنك استلمتها يعني هناك من المصدر لك وكيل استلمها، لكن حتى في هذه الحالة لا ينبغي، لأن الحديث قيدها بأن تحوزها إلى رحالك حتى تصل إلى مستودعاتك ومكانك الذي أنت فيه، ولا يكفي حتى لو أنت قبضتها بنفسك هناك واستلمتها وهي في عرض البحر أو في البر أو ما إلى ذلك حتى تصل، هذا الذي ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه اعتمر قبل سنوات وبعد الانتهاء من العمرة نسي أن يحلق رأسه، وتحلل من إحرامه وبعد ذلك اعتمر أكثر من عمره، فماذا عليه الآن؟ أهل العلم يقولون تلزمه فدية، يذبح شاة ويتصدق بها على فقراء الحرم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أعطاني شخص سيارة وقال هي لك هدية أو إكرامية، ثم رجع في كلامه وقال لي هي سلف تسدد لي قيمتها، فما حكم الشرع؟ إن كان أقبضك هذا الشيء سيارة وغيره وقبضته واستلمته على أنه هدية، فالهدية تلزم بالقبض. فإذا ثبت وأثبت أنه قال هي هدية أو يعني عطية أو كرام أو ما إلى ذلك وقبضتها على هذا، ثم بعد ذلك غير كلامه ورأيه قال هي عارية عندك أو بيع بالأجل، ففي هذه الحالة ما يفيده ذلك. أما إذا كان وعدك وعد وقال عندي لك هذه السيارة هدية أو عطية، ثم بعد ذلك قال لا أنا أريد أن يعني أبيعها لك بيع يعني مريح وما إلى ذلك، هذا قصدي، فهذا لا يلزمه في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا طلق الزوج قبل أن يدخل بالزوجة وكان الطلاق بسبب عدم رغبة الزوجة، فما حكم الصداق المدفوع للمرأة؟ إذا كان قبل الدخول فالله سبحانه وتعالى قد بين حكم هذه الحال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وإن طلقتموهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فهنا لك الحق في نصف الصداق، لكن إذا كان الطلب منها هي فعليهم أن يتقوا الله، وينبغي أن يعيدوا الصداق كله للرجل ما دام عدم الرغبة من المرأة وأهلها فمن حقك في هذه الحالة أن يعني تطلب المخالعة وأن تطلب استعادة ما دفعته لهم ما دام الرغبة منهم هم، إلا أن يكون بعيب تبين لهم فيك قد أخفيته عليهم. فإذا كانت الرغبة منهم لكن منشأ السبب أنت، أخفيت عليهم أمور فأنت تكون دلست عليهم في هذه الحالة. الأخ الذي يسأل هذا سؤال طويل، فلعله في مسألة يعني خلاصته بس يذكر عشان يعرف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أذهب إلى البنك لتحويل أموال لأهلي في بلد آخر، فيأخذ البنك مني ريالات ويحولها إلى دولارات دون أن أقبض هذه الدولارات منه، فهل هذه المعاملة صحيحة شرعا؟ أما التحويل فلا حرج فيه، كونه يأخذ مقابل التحويل هذا لا شيء فيه، لكن الصرف ينبغي في حال المصارفة أن يتم القبض يعني بين البنك، بينك وبين البنك فورا، أو بين البنك أو وكيل البنك ووكيلك هناك في البلد فورا، يعني أحد الحالين، إما أن تتم المقابضة هنا أو في البلد هناك بين وكيلك الذي سوف يستلم المبلغ ووكيل البنك أو فرعه هناك. أحسن الله إليكم. هذا سؤال في الطلاق. الطلاق قلنا ما يعني نجيب عليه هنا، يحتاج إلى معلومات وبيان الحال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان الفراق بين الرجل وزوجته سوء أدب الزوجة نتيجة التقصير في تربيتها في بيت أهلها، فكيف يمكن للرجل الحفاظ على تواصله مع عائلتها مع أنه على يقين من ذلك الأمر؟ يعني كيف يعني قصده طلقها أو يزيدها؟ السؤال نفسه ما هو واضح. على كل حال إذا ابتلي بالطلاق فعليه أن يعتذر لأولياء المرأة ويبين السبب الذي حمله على ذلك، وأن يكون على صلة بهم ويحسن إليهم، فهذه رحم لا تنقطع مهما يعني قطعت وصار الطلاق فإنها باقية. يقول هذا السائل: أن حياه الزوجية بينه وبين أهله مهددة لأن الزوج به عقم والعيب منه، فما هو رأي الإسلام في طفل الأنابيب؟ هذه قضية يعني تحتاج إلى بحث، وهي مبحوثة من قبل المجامع الفقهية ويعني فيها تفصيل، ولكن كثير من أهل العلم يحذرون منها. أحسن الله إليكم. يسأل عن التفسير الميسر للصابوني، هل تنصحون بقراءته؟ على كل حال، هو الشيخ محمد الصابوني رحمه الله له تفسير وجهد في التفسير كثير، صفوة التفاسير ومختصر تفسير ابن كثير ومختصر تفسير ابن جرير، وقد أخذ عليه بعض الأشياء، لكن ينبغي الإنسان يستفيد من علمه رحمه الله، يستفيد، والأشياء التي أخطأ فيها يتداركها إما بعرضها على أهل العلم أو بأخذها من كتب أخرى. أحسن الله إليكم. يقول: عند تسوية صف الصلاة ولا مسني من يقف بجانبي ولا صقبي، فإن هذا يؤثر علي ولا يجعلني أقف ساكنا خاشعا في صلاتي، فهل إذا وقفت في الصلاة وبجانبي فجوة بيني وبين من كان بجانبي ولم ألاصقه هل تفسد صلاتي؟ والله ما يعني تريد تصلي يوضع لك حواجز منه. هذه من شأن الصلاة أن يعني تقترب من أخيك، والرسول صلى الله عليه وسلم حظ على يعني المراصة في الصف وإلصاق المنكب بالمنكب، فهذا ينبغي أن تبتعد عن هذا التصور وهذا الشعور، هذا خلل في النفس، فينبغي لك أن تبتعد عن هذا الشيء. نعم نعم تسبقه أي إيه نعم أشر له على أساس أنه يعني أنت أدن من جهة الإمام، إذا كنت في أيمن الصف فتحرك اليسار، وإذا كنت في أيسر الصف فتحرك جهة اليمين. بعض الناس يخطئ في هذا، يجد فراغ عن يمينه وهو في الجهة اليمنى فيبتعد عن الإمام، هذا خلاف السنة.